الحمد لله الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العالم بحال العبد في سره وجهره، مالك الملك ذي العزة والجبروت والكبرياء والعظمة، أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وعظموا شريعته، وتمسكوا بأحكامه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فالإنسان بطبيعته محب للمال، لأنه من زينات الدنيا. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ولكن الإفراط في حب المال منهي عنه، لأنه يفتن الإنسان ويجعله عبدا له ويشغله عن طاعة الله. قال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة أن يشغل البال عن القيام بالطاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي وصححه الألباني. إن من اتباع الهوى، عباد الله، إن من اتباع الهوى الرغبة في الدنيا، ومن الرغبة فيها حب المال والشرف، ومن حب المال والشرف استحلال المحارم. ومن أجل ذلك عتب على صاحب المال، عتب على صاحب المال والشرف، عتب عليه الرغبة في الدنيا وتفضيلها على الآخرة. فعن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فمن طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية كالعلم والعمل والزهد، فهذا أفحش من طلب الشرف بالمال، وكلاهما مذموم. فهذا أفحش من طلب الشرف بالمال، وأقبح وأشد فسادا وخطرا. فإن العلم والعمل والزهد إنما يطلب به ما عند الله من الدرجات العلى والنعيم المقيم، ويطلب به ما عند الله والقرب منه والزلفى لديه. والمراد بإرادة الإنسان بعمله الدنيا هو أن يعمل المسلم الأعمال الصالحة التي يراد بها وجه الله والدار الآخرة، لا يريد بذلك ثواب الله تعالى، وإنما يريد مالاً أو جاهاً أو منزلة أو وظيفة في الدنيا، مثل من تعلم العلم الشرعي لمجرد الحصول على الوظيفة، أو حج بيت الله تعالى نيابة عن أحد لمجرد الحصول على المال، أو جاهد في سبيل الله تعالى لمجرد الحصول على الغنيمة. وقد يختلط الأمر، عباد الله، قد يختلط الأمر على بعض الناس بين من يريد بعمله الدنيا وبين الرياء، فنقول: يجتمع المرائي ومن أراد بعمله الدنيا في أن كلًا منهما لم يقصد بالطاعة وجه الله والدار الآخرة، ويفترقان في أن المرائي يريد ثناء الناس، ومن أراد بعمله الدنيا يريد المال أو الجاه ونحوهما. ولا يجوز للمسلم، عباد الله، لا يجوز للمسلم أن يعمل شيئًا من الأعمال الصالحة